بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للثاني من شهر ربيع الأول من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن علي زملين رحمه الله تعالى. توقفنا عند سورة الشورى عند الآية 29، ومن آياته خلق السماوات والأرض. تفضل اقرأ يا شيخ. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. قال محمد: قرأ يحيى فبما، وأهل المدينة يقرؤون بما بغير فاء. وما أنتم بمعجزين في الأرض، تقول للمشركين: ما أنتم بسابق الله حتى لا يبعثكم ثم لا ثم يعذبكم. وما لكم من دون الله من ولي، يعني يمنعكم من عذابه، ولا نصير، يعني ينتصر لكم. وقوله تعالى: من آياته الجوار، يعني السفن في البحر كالأعلام كالجبال. قال محمد: ذكر ابن مجاهد عن قرأ الجواري بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف. أي شيء يسكن الريح فيظلن، يعني السفن، رواكد يعني سواكد، على ظهره، يعني على ظهر البحر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي لكل مؤمن. أو يوبقهن، يعني يغرقهن، يعني السفن، بما كسبوا، يعني بما عملوا، يعني أهل السفن. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، يعني يجحدونها، ما لهم من محيص، أي ملجأ يلجئون إليه من عذاب الله. قال محمد: يقال حاص عن الشيء تنحى عنه، وتقرأ ويعلم برفع الميم، وتقرأ بالنصب، وقراءة نافع بالرفع. فما أوتيتم من شيء، يعني مشركين، فمتاع الحياة الدنيا، يعني ينفد ويذهب. وما عند الله خير وأبقى، يعني الجنة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي ويجتنبون الفواحش. وإذا ما غضبهم يغفرون، أي يعني يغفرون المشركين، وهو منسوخ نسخه القتال، وصار ذلك العفو بين المؤمنين. والذين استجابوا لربهم، أي آمنوا وأقاموا الصلاة، كانت الصلاة يوم نزلت هذه الآية ركعتين غدوة وركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات الخمس. وأمر شورى بينهم، في تفسير الحسن أي يتشاورون. ومما رزقناهم ينفقون، ولم يكن يومئذ شيء مؤقتا. والذين إذا أصابهم البغي، يعني إذا بغى عليهم المشركون فظلموهم، هم ينتصرون، يعني بألسنتهم، لم يكونوا أمروا بقتالهم يومئذ. وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني ما يسيء إليه المشركون أن يفعلوا بهم ما يفعلونهم. قال محمد: قول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالأولى سيئة في اللفظ والمعنى، والثانية سيئة في اللفظ. وعاملها ليس بمسيء، ولكنها سميت سيئة لأنها مجازاة لسوء على منهج العرب في تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان من سبب. فمن عفا وأصلح، يقول: فمن ترك وظلمته فأجره، يعني ثوابه، على الله، إنه لا يحب الظالمين، يعني المشركين. ولا من انتصر بعد ظلمه، يعني بعد ما ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي من حجة. إنما السبيل على الحجة على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق، يعني بكفر وتكذيبهم، أولئك لهم عذاب أليم، يعني موجع. ولا من صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا كله منسوخ فيما بينه وبين المشركين، نسخه القتال. فما لهم ولي من بعده، يعني من بعد الله، يمنعهم من عذاب الله. وترى الظالمين عن المشركين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد، يعني إلى الدنيا، من سبيل، يعني فنؤمن. وقوله تعالى: ينظرون من طرف خفي، أي يسالكون النظر. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم أن يغنموها فصاروا في النار، وخسروا أهليهم من حور العين، وقد فسرناه في سورة الزمر. ومن يضل الله فما له من سبيل، يعني إلى الهدى. طيب، استجيبوا لربكم. طيب، بارك الله فيك. هذه الآيات التي مرت معنا، قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه الآية لم يفسرها المؤلف، وهي في الحقيقة دالة على أن السماوات والأرض وما اشتملت عليه هي آيات عظيمة من آيات الله الدالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى انفراده بالخلق والتدبير والتصرف في الكون. يقول خلق السماوات والأرض، ثم قال وما بث فيهما من دابة. وفي هذه الآية دلالة على أن السماوات فيها دواب كما في الأرض، ولكن جنس الدواب الله أعلم بذلك، يعني من الملائكة وقد يكون من غير الملائكة، لأن الله يقول وما بث فيهما أي في السماوات والأرض من دابة. قال وهو على جمعهم أي يوم القيامة، لأن قوله من آياته دليل على قدرته وعلى قدرته على الخلق وعلى قدرته على البعث. ولذلك قال وهو على جمعهم إذا جاء يوم القيامة، على جمعهم إذا يشاء أي في الوقت الذي يشيء الذي يريده قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. قال بعدها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي ما نزل من بلاء ومصيبة إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار والتوبة، يعني حتى لا يبتلى أو إذا ابتلي حتى يرفع الله عنه البلاء. فما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب وإلا بتقدير الله، وهي بسبب الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. المؤلف يقول هنا يقول ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول قرأ يحيى بن سلام فبما، يقول فبما، وأهل المدينة يقرؤون بما بغير فاء، هي قراءة الجمهور فبالفاء، والمثبت في المصاحف الفاء. وقد يكون أهل المدينة كما ذكر هنا، وقراءة أهل المدينة هي قراءة الإمام نافع بدون فاء، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. وعلى قراءة الفاء أن الفاء واقع في جواب الشرط، واقع في جواب الشرط، يعني فبما كسبت يعني ما شرطية. طيب يقول وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بمعجزين في الأرض، يقول هذا خطاب للمشركين، أي ما أنتم لن تعجزوا الله، يعني لن تسبقوا الله ولن تفلتوا على الله حتى لا يبعثكم ثم يعذبكم، تظنون أنكم تعجزون الله وأنكم تفرون عن الله ولا يكون في قبضة ولا تكونوا في قبضته، بل أنتم في قبضته وقادر على أن يبعثكم ويجازيكم على أعمالكم. قال وما أنتم معجزين في الأرض وما في الأرض ولا في السماء. هذه الآية وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في الأرض، وما أنتم معجزين في الأرض هذه، وفي سورة العنكبوت وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، بزيادة ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ما لكم من دون الله من ولي يمنعكم من عذابه ويرد عنكم العذاب، ولا نصير ينتصر لكم من إذا حل بكم العذاب. طيب يقول سبحانه وتعالى أيضا ومن آياته الدالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى قدرته على البعث وعلى سعة ملكه وتدبيره وتصرفه في الكون، هذه الجواري وهي السفن التي تنطلق في البحار ذاهبة وآيبة، تحمل البضائع وتحمل الناس وتسير على هذه على هذا البحر؟ قال من آيات الجواري في البحر. الجواري الأصل فيها إثبات الياء وتحذف للتخفيف. فيقول هنا الجواري، يقول ذكر ابن مجاهد أن نافعا قرأ الجواري بالإثبات، بإثبات الياء في الوصل وبغير ياء في الوقف، يعني يقول إذا وقف، إذا وقف تسقط الياء فيقول الجوار، وإذا وصلها قال الجواري، الجواري في البحر. هذه قراءة نافع. وابن مجاهد هو صاحب كتاب السبعة، أبو بكر بن مجاهد الذي أشار إليه المؤلف ابن أبي زمنين. طيب، وتلاحظ أن كثيرا ما يعني ينقل المؤلف قراءة نافع، لأن أهل الأندلس وأهل المغرب يقرؤون بقراءة الإمام نافع، والمؤلف الذي يظهر أنه على قراءة الإمام نافع، وهي قراءة بلده. يقول ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، يعني إذا نظرت إلى السفن في البحر كأنها أعلام، كأنها جبال. قال إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. يقول لو أسكن الله الريح فلم تتحرك، بقيت السفن راكدة ثابتة على ساكنة ما تتحرك على ظهر البحر، على ظهر البحر. يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال المؤلف لكل مؤمن، موصوف بالصبر أو موصوف بالصبر والشكر. طيب، هنا نقطة أو هنا هنا وقفة. لماذا قال صبار وشكور؟ لماذا اختار الصبر والشكر؟ فنقول صبار عندما يعني الصبر عند البلاء، عندما يعني يحصل ما يحصل من البلاء في البحار والشدة والعواصف ويرى الموت يصبر. وشكور إذا سلمه الله من العذاب، سلمه الله من البلاء، من البلاء والمصائب التي تصيب أهل البحر. فلذلك جمع بين الصبر والشكر، فإذا أصابته مصيبة صبر، وإن أعطي خيرا شكر. طيب، وهذا مكرر في القرآن كثير. طيب، قال أو يوبقهن بما كسبوا. يقول الله قادر على أن يجعل السفن ثابتة لا تتحرك، لا يستطيع أهلها أن يرجعوا ولا يتقدموا. ثم قال أو يوبقهن، أي يغرق، أو بقه يعني أهلكه، موبقا يعني مهلكا. فيقول الله قادر على أن يوبق السفن، أي يغرقها ويهلكها، والسبب في ذلك هو ما كسبت أيدي الناس، بما كسبوا أي ما عملوا أي أهل السفن من الذنوب والمعاصي، والأمر بيد الله. قال ويعلم الذين يجادلون في، وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. شوف كلمة ويعفو عن كثير، يعفو ملزومة بحذف حرف العلة لأنها معطوفة على الجواب، جواب الشرط. الشرط هو إن يشأ يسكن، إن يشأ يسكن الريح فيضللن، هذا الجواب. أو يوبقهن، قال ويعفو عن كثير. ثم قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم قرأت بقراءتين كما ذكر المؤلف، يعلم بالنص، والقراءة الأخرى وهي قراءة الإمام نافع وغيره بالرفع، ويعلم على الاستئناف، أو ويعلم على تقدير وأن يعلم سبحانه. طيب، يقول ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. قال الذين يجادلون، من الذي يجادل في آيات الله؟ هو الذي لا يؤمن بها. أما المؤمن المصدق بآيات الله فلا يجادل ولا يناقش، ولا ولذلك المقصود المجادلة هنا كما ذكرها سبحانه وتعالى في سورة ظاهر، قال وجادل بالباطل ليدحضوا به الحق. فمجادلتهم لإبطال آيات الله وإظهار الباطل عليها. قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، قال أي ملجأ ومفر، ولا يستطيعون أن يختفوا عن العذاب. قال يلجؤون إليه من عذاب الله، بل العذاب قد أحاط بهم، ما لهم من محيص. طيب قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني ما أعطيتم من شيء. يقول المشركين، هل الخطاب المشركين فقط والمؤمنون لا يدخلون؟ أليس المؤمنون قد أعطوا متاع الحياة الدنيا؟ نقول الجميع، لكن المؤلف يراعي السياق ويراعي خطابات السورة، لأن الكلام عن هؤلاء لما قال ويعلم الذين يجادلون في آيات ما لهم من محيص، قال ما أوتيتم من شيء أيها المشركون فمن الله سبحانه وتعالى، وهو متاع الدنيا الزائل الذاهب، والذي عند الله خير. فالكافر أو المشرك يذكر بسرعة زوال الدنيا ويذكر ببقاء الآخرة حتى يؤمن بها، وأما المؤمن فهو عالم بذلك، وإن كان أيضا يدخل فيه من باب التذكير والتحذير أن الدنيا متاع وظل زائل ولن تبقى لأحد ولن تدوم، وأما الآخرة فهي خير وأبقى. ولذلك قال فما متاع الحياة الدنيا وما أوتيتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. لمن؟ قال للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، والذين حققوا الإيمان وصدقوا بما جاءهم عن الله، هؤلاء الذين تميزوا بالإيمان بالغيب والإيمان بربهم، قال وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يفوضون أمورهم إلى الله في جلب الخير ودفع الشر. قال ومن صفاتهم أيضا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يجتنبون الكبائر لا يقعون فيها، الذنوب الكبائر الذنوب والمعاصي والفواحش، وهي كل ما فحش من القول أو الفعل، هذه الذنوب الكبيرة لا يقعون فيها، يجتنبونها. وأما الصغائر فقد يقعون فيها ولكنهم يبادرون بالتوبة، هذا هو المؤمن. قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما هنا يقول أهل اللغة زائدة تفيد التأكيد، يعني معناها وإذا ما غضب أي وإذا غضبوا، كقول تعالى وإذا ما أنزلت سورة، يعني إذا أنزلت. ولذلك يقول الشاعر يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني من حيث الإعراب زائدة، أما من حيث المعنى فهي للتأكيد أقوى في المعنى. يقول وما وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا أصابهم الغضب أو أغضبهم أحد من شدة شكيمتهم ويعني رسوخ عقولهم وقوة إيمانهم لا ينتصرون أو ينتقمون، وإنما يغفرون ويتجاوزون. يغفرون لمن؟ المؤلف يقول يغفرون للمشركين، الآية عامة، إذا أغضبهم أي شخص وأثار حفيظتهم فإنهم من صفات المؤمن أنه يغفر ولا ينتصر، يغفر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه صفات المتقين. لكن المؤلف يقول هنا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، قال يغفرون المشركين يعني لا يواجهونهم، يغفرون لهم. وهذا حسب الحال والموقف والزمان. المؤلف يرى أن الآية قد نسخت بآية القتال، وهذه عند كثير من العلماء يرون أن آية القتال وهي الآية الخامسة من سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يظنون أو يعني يرون أن هذه الآية آية القتال قد نسخت كثيرا من آيات الموادعة والعفو والمسامحة والصفح والتجاوز، فاصفع عنهم وقل سلام. وهذا كان في أول الأمر لما كان المسلمون في زمن الضعف، فلما يعني قوي المسلمون وأصبح عندهم أو أبيح لهم وشرع لهم القتال انتهت هذه الآيات. والصحيح عدم التعارض وعدم النسخ. لماذا؟ لأن هذه الآيات هي في مكانها، قد يأتي زمان يضعف فيه المسلمون فلا يستطيعون مواجهة الكفار ولا مقاتلتهم، ففي هذه الحال يعفو المسلم ويغفر ويتجاوز. طيب، قال ومن صفات المؤمنين أنهم يستجيبون لربهم، يعني إذا كلفوا بالتكاليف الشرعية لا تضعف أنفسهم بل يبادرون ويستجيبون. فإذا كلفوا بالتكاليف الشرعية وفرائض الإسلام ودعوا إلى العمل بها استجابوا لربهم وآمنوا وأقاموا الصلاة. ذكر بعض الأعمال والتكاليف ومن أشهرها وأعظمها الصلاة، قال وأقاموا الصلاة. المؤلف يقول أن الصلاة كانت في أول الإسلام ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ثم فرضت الصلوات الخمس فأصبحت الصلوات في خمسة أوقات. وهذا يذكره كثير من أهل العلم ويحتاج إلى حقيقة إلى بحث وتحرير، هل فعلا فرضت الصلاة في أول الإسلام ركعتين فقط في الصباح والمساء؟ هذا استنبطوه من بعض الآيات، وسبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الله أعلم بذلك. طيب، قال وأقاموا الصلاة، الأصل لما يقول الله وأقاموا الصلاة هي الصلوات الخمس، وأمرهم شورى بينهم. يقول تفسير الحسن أي يتشاورون في شتى أمورهم، في كل ما يحتاجون إليه يتشاورون فيه، وكل ما نزلت بهم نازلة شاور بعضهم بعضا. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والسورة سميت بهذا الاسم لذكر هذه الصفة فيهم، أنهم يتشاورون في أمور حياتهم. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن وشاورهم في الأمر، والشورى أخذوا الرأي من أكثر من شخص، تأخذ تستشيره، أي تطلب منه أن يشير إليك في كذا وهذا في كذا وهكذا، فاجتمعت الآراء اتضح الأمر، وتكون الآراء متعددة تدل على رسوخ هذا الأمر وثبوته. أما أن يستقل الإنسان برأيه ولا يستشير، هذا قد يوفق وقد لا يوفق، لكن الأصل أنك تستشير وتنظر في الأمر، هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبق مبدأ الشورى في حياته، لما جاءه الوحي استشار خديجة، لما حتى يستشير النساء، لما جاء في صلح حديبية استشار أم سلمة، وكذلك في الغزوات لما جاءت غزوة أحد استشار، وبدر استشار، والخندق استشار. فكثير النبي صلى الله عليه وسلم يطبق مبدأ الشورى. طيب، قال ومما يدل على أهمية الشورى في الإسلام وأن مبدأ أساس جعلها الله بين الصلاة والزكاة، قال وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يقول مما رزقناهم ينفقون يدخل في ذلك الزكوات والصدقات والإنفاق الواجب. فيقول لم يكن يومئذ شيء مؤقت، يعني لم تكن هناك الأنصبة وتحديد الأوقات، يعني لأن الزكاة تخرج إذا حال عليه الحول. يقول كان هذا في أول الإسلام أنه ينفق، ثم بعد ذلك جاءت الزكاة. هو حقيقة صحيحة، يعني في مكة لم تفرض الزكاة بأنصبتها وفروعها وأوصافها، وإنما أمر الناس بالزكاة مطلقا. طيب، يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني أصابهم البغي يعني الظلم، ظلمهم من ظلمهم فإنهم ينتصرون على من ظلمهم بألسنتهم أو بأيديهم أو نحو ذلك، فهم ينتصرون. المؤلف يقول بألسنتهم فقط، لأنهم في بين ظهراني المشركين فلا يستطيعون. طيب، هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، يقول جزاء من يسيء إليك أن تسيء إليه، والمقصود بالإساءة الأخرى هي الانتقام، أو أن تأخذ أو تنتقم ممن أساء إليك. وإنما سميت سيئة من باب المشاكلة، العرب تستعمل، كما كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فاعتدوا، وإن لم تكن هذه اعتداء ما يسمى اعتداء ولا سيئة، لما يعني تنتصر لنفسك ويعني هذا ما تسمى سيئة، لكن من باب مثل ما ذكر المؤلف يقول هذه من بلاغة القرآن واستعمال العرب للشيء، وهو ما يسمى بالمشاكلة. يقول من أساء إليك تأخذ حقك منه وتسيء إليه، ولكن هناك أمر أحسن من هذا، وهو الذي أشار إليه القرآن، قال فمن عفا وأصلح، يعني عفا عمن ظلمه وأصلح عمله فإن الله يثيبه أكثر وأكثر، قال أجره وثوابه على الله إنه لا يحب الظالمين. يعني لا لك أن تأخذ حقك بالعدل، لكن لا تظلم، لا تظلم. طيب، قال المؤلف هنا لا يحب الظالمين المشركين، لأن في سياق أهل الشرك. قال سبحانه وتعالى ولا من انتصر، اللام هنا لام الابتداء، ومن اسم موصول أي الذي انتصر بعد ظلمه، أي بعدما ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل، لا إثم عليهم وليس عليهم حجة، بل الحجة لهم، انتصر بعد ظلمه، قد ظلم فانتصر، أخذ حقه ممن ظلمه، ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، الإثم والعقوبة على من يظلم الناس ويخفي في حقهم، هذا هو الذي يعني يعاقب. قال يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق، يبغون يعني يفسدون في الأرض ويعتدون بغير الحق. قال المؤلف هنا بالكفر والتكذيب، قال أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه وتعالى ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، والآية عامة كل من اتصف، واللام هنا لام الابتداء، ومن اسم موصول أي يعني الذي صبر وغفر، من صبر وصبر على ما أصابه وغفر تجاوز لم ينتقم، هذا لا يصل إليه إلا أهل العزائم وأهل القوة والإيمان الراسخ، لا يصل إليه كل إنسان، يعني تصاب بمصيبة وتؤذى بأذى ويعتدي عليك من يعتدي ثم تصبر وزيادة على ذلك تغفر، هذا من يصل إليه إلا النادر من الناس أصحاب العزائم القوية ويقال إن ذلك لمن عزم الأمور. المؤلف يقول هذا كله منسوخ فيما بينهم وبين المشركين، نسخه القتال، ونحن مثل ما ذكرنا الآية ليست منسوخة وإنما هي محكمة ولها وقتها. طيب، يقول سبحانه وتعالى ذلك لمن عزم، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يقول من أضله الله بسبب ذنوبه ومعاصيه لن يجد له ولي يمنعه من العذاب، ولي من بعده. قال وترى الظالمين أي المشركين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هل إلى مرد من سبيل، هل استفهامية يراد بها الأمر، أي ردونا وأرجعونا إلى الدنيا لنؤمن، هل لنا طريق نخرج ومخرج نخرج حتى نعود ونتوب. قال هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون على النار، وتراهم يعرضون عليها أي على النار، خاشعين أي ذليلين من الذل. خشوعهم ليس خشوع مدح، وإنما خشوع ذم، أي خاشعين من الذل. قال ينظرون من طرف خفي أي يسارقون النظر، هذا الذي يعني مثل ما ترى أنت أحيانا في إذا جيء بالمجرم قد قبض عليه وأريد أن يقام عليه الحد أو يعاقب، تجده ذليل خشيع، ذليل خاشع، وينظر من طرف عينيه يسارق النظر لشدة خوفه. فهؤلاء الذين يعني أصحاب النار يعرضون عليها وهم في ذلة وخوف ونظر مسارقة. يقول وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. يقول الخاسر حقيقة هو من خسر نفسه يوم القيامة وخسر أهله، ذهب أهله سواء أهله من أهل الدنيا أو أهله من الحور العين، وخسر نفسه في نار جهنم. قال يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم يعني ملازم لهم. قال وما كان لهم الأولياء ينصرونهم أي هؤلاء الكفار من يدفع عنهم العذاب من دون الله، ومن يضل الله فما له من سبيل. من أضله الله لن تجد له مخرجا ينجو من هو يسلم. طيب نواصل بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أي آمنوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له يعني يوم القيامة، أي لا يرده أحد بعدما حكم الله به وجعله أجلا ووقتا. وما لكم من نكير أي نصير، فإن أعرضوا أي لم يؤمنوا فما أرسلناك عليهم حفيظا يعني تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها، إن عليك إلا البلاغ، وليس عليك أن تكرههم وقد أمروا بقتالهم بعد. وإن إذا أذقنا الإنسان على المشرك منا رحمة، وهذه رحمة الدنيا وما فيها من الرخاء والعافية، فرح بها كقوله تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا لأنهم لا يقرون بالآخرة. وإن تصبهم سيئة من ذهاب مال أو مرض بما قدمت يعني عملت أيديهم فإن الإنسان كفور يعني مشرك، ليس له صبر على المصيبة ولا حسبة لأنه لا يرجو ثواب الآخرة. يهب لمن يشاء إناثا عن الزواج، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يخلق بينهم. قال محمد المعنى يجعل بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا، تقول العرب زوجت ابني إذا قرنت بعضها إلى بعض، وزوجت الصغار بالكبار إذا قرنت كبيرا بصغير، وهو الذي أراد مجاهد. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أكان موسى ممن كلمه الله وراء حجاب أو يرسل رسولا يعني جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء؟ قال محمد قيل إلا وحيا يعني إلهاما، وتقرأ أو يرسل بالرفع والنصب، فمن قرأها بالنصب فالمعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحى وأن يرسل، ومن قرأ بالرفع المعنى أو هو يرسل. وكذلك أوحينا إليك روحا يعني القرآن من أمرنا. قال محمد معنى روحا أي ما يهتدي به الخلق فيكون حياة من الضلال. وما كنت تدري قبل أن نوحيه إليك ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلنا يعني القرآن نورا أي ضياء من الظلمة. وإنك لتهدي يمين تدعو إلى صراط يعني طريق مستقيم، صراط الله أي طريق الله، ألا إلى الله تصير الأمور يعني الأمور الحلال. طيب قوله تعالى يعني شوف لما بين سبحانه وتعالى مصير هؤلاء المعاندين المستكبرين أهل النار وموقفهم يوم القيامة وذكرهم هذه الأمور، أمر الناس جميعا أن يستجيبوا لربهم. فالكافر يستجيب لربه يعني يدخل في الإيمان وفي دين الله وفي طاعة ربه، والمؤمن يستجيب ربه أي يستمر ويثبت ويزداد. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا مرد له من الله. يقول هنا يعني لا يرد أحد إذا نزل وإذا حكم الله به، لا يمكن لأحد أن يرده، لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يقول ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه ومحيص ومفر ومخبأ تختبئون به، ما ليس لكم. وما لكم من نكير، قال المؤلف هنا النكير النصير يعني تنتصرون، ليس الوقت وقت انتصار أو من ينصركم. وبعض المفسرين يرى أن معنى النكير هنا الإنكار، يعني أنتم الآن ليس الوقت وقت اختفاء وملجأ ومهر من المواجهة مع الله سبحانه وتعالى، يعني لا بد أن تقابلوا رب العالمين ويحاسبكم. ثم في هذا الوقت لا تنكرون شيئا من أعمالكم. ما لكم من نكير أي ليس لكم قدرة على إنكار أعمالكم السيئة، فأنتم تقرون بها وتعترفون. فإذا جاء يوم القيامة هذا اليوم الشديد العبوس القمطرير، فإن الكفار في هذا اليوم لا يجدون لهم ملجأ أن يفرون من هذا ويفرون ويختفون، وليس لهم أيضا إنكار ما كانوا يفعلون، بل سيقرون ويعترفون. يقول ذكرهم بهذا اليوم العظيم وبالإيمان، فإن أعرضوا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتجازيهم، إن عليك إلا البلاغ يعني أنت تبلغ رسالة ربك. طيب ثم ذكر حالة من أحوال الإنسان مع ربه، يقول إذا أذقنا الإنسان منا رحمة صحة وعافية وخير ومال فرح بها، يفرح بها فرح بطر هنا، وإلا المؤمن يفرح برحمة الله ويفرح بالخير، هذا أمر مطلوب، ويشكر الله. الكافر لا يشكر، يفرح فرح بطر. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يقول وإذا أصابتهم سيئة نزل بهم مرض أو جوع أو فقر أو نحو ذلك، وكل ذلك بأسباب أعمالهم السيئة، فإن الإنسان كفور. كفور ماذا؟ قال يكفر نعمة الله ويجحد الخير وييأس، كما يعني ذكر الله في السورة التي قبلها وهي سورة فصلت، قال يئوس قنوط فييأس ويقنط من رحمة الله، هذا الكافر. أما المؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، فهذا المؤمن. أما الكافر إن أعطاه الله خيرا أو نعمة أو صحة تكبر واستكبر وفرح فرح المتكبرين ولم يشكر الله على النعمة، وإذا أصابته مصيبة فييأس من رحمة الله ويقنط ويكفر نعمة الله. طيب، يقولون لله ملك السماوات والأرض. شوف، دائما الجار والمجرور إذا قدم دل على الحصر، كقول تعالى أو أحيانا الجار أو أحيانا الضمير ضمير النصب، مثل قول تعالى إياك نعبد، أو قوله له الملك، أي له الملك لا لغيره. وكذلك هنا قال لله ملك السماوات والأرض، أي ملك السماوات والأرض وما فيهن كله لله، وهو المتصرف فيها. ولذلك ذكر لنا شيئا من تصرفه في الكون، فقال يهب لمن يشاء. الهبة هي العطية في غير مقابل، فالله سبحانه وتعالى يعطي ويرزق من يشاء. قال يهب لمن يشاء إناثا، أي يرزقهم الذرية وتكون ذريتهم من جنس الإناث. ويهب لمن يشاء الذكور، يقول يعطي أناسا بنات ويعطي أناسا أبناء، وهذا من الله سبحانه وتعالى. قال يهب من شيء إناثا، قال الجواري الذكور، قال الأبناء، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوج هنا المراد به التصنيف، يصنفهم، هذا المراد به الأزواج، الأصناف، يعني يجعل فيهم بنات، يجعل في الذرية بنات ويجعل فيها أبناء كما هو ظاهر. طيب، لماذا قدم البنات؟ قال يهب لمن يشاء إناثا، ثم قال ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث. قال بعضهم لكثرة البنات والنساء على الرجال، أو لأن المشركين يأنفون من البنات، فأراد سبحانه وتعالى أن يثبت لهم أن البنات قد يكونوا خيرا، وأنه لا ينبغي يعني أن يأنف ويستكبر وأن يكره البنات. طيب، لاحظ أنه قال هنا يهب لمن يشاء إناثا نكرة، لما جاء في الأبناء قال الذكور بالتعريف. لماذا؟ لأنهم كانوا يحبون الأبناء والذكور، فعرفها لهم التي يعرفونها. والإناث لما كانوا يعني يستنكرونها جاءت نكرة. طيب، قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، لما اجتمعت الإناث واجتمع البنات والأبناء قدم الأبناء لأن لشرفهم. قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني لما اجتمعوا ما يقول إناث يقدمهم، قال لا، يقدم الذكور ذكرانا وإناثا. شوف، هو قال في الجمع الأول ذكور، والجمع الثاني قال ذكران، والذكران والذكور هو جمع، لكن من باب التنويع. يقول ويجعل من يشاء عقيما لا يرزق بالذرية، لحكمة أرادها الله، وقد يكون خيرا له، قد يرزق بولد يكون شقاء عليه. قال إنه عليم وقدير، عليم بما يصلح الأحوال وبما ينفع من الذريات، وقدير على أن يعطي هذا وهذا لا يعطي. طيب، لما ذكر قدرته في الخلق ذكر أيضا وقدرته ونعمته، نعمة على الخلق بالذرية، ذكر أيضا نعمته بالوحي، وأنه لم يترك الخلق سدى، وإنما أوحى وأرسل إليهم الرسل، فذكر أحوال الوحي، فقال ما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ما المراد بالوحي هذا؟ فنقول هي الرؤية الصالحة، لأنها نوع من الوحي، أو الإلهام أو نحوه. قال أو من وراء حجاب، هو أن يكلمه ويسمع كلامه لكن من وراء حجاب. يقول مثل موسى كلمه الله من وراء الحجاب، وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله من وراء الحجاب وسمع كلامه في ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك آدم. فالأنبياء ثلاثة. طيب، قال أو يرسل رسولا، وهو جبريل الموكل بالوحي، فيوحي أي جبريل بإذنه أي بإذن الله ما يشاء. يعني الله يوحي، الله سبحانه وتعالى يوحي لجبريل ويأمر جبريل بأن ينزل بالوحي بإذن الله على من يشاء من عباده. قال فيوحي بإذن ما يشاء. يقول هنا إلا وحيا، قال إلهاما أو رؤيا، قال أو يرسل، يرسل ويرسل يعني أن يكلمه أو يرسل، على أن معطوف على أن يكلمه المنصوبة، أو تكون الاستئناف. طيب، قال إنه علي حكيم. شوف ختم الآية جميل، يعني الوحي ويأتي من السماء والعلوم ويأتي لحكم عظيمة. قال علي حكيم. طيب، وكذلك أوحينا إليك، لما ذكر أنواع الوحي أثبت رسالة النبي بالوحي، فقال مثل ما أوحينا إلى غيرك من الأنبياء أوحينا إليك روحا، يعني القرآن، لأن تحيا به القلوب من أمرنا. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يقول قبل أن يأتيك الوحي وينزل عليك جبريل ما كنت تعرف الشريعة وأحكام الشريعة وما نأمرك به وما ننهاك عنه وما نكلفك به من الرسالات، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على التوحيد والفطرة، ولكن قال جعلناه نورا، أي هذا الوحي نهدي به من نشاء من عباده. يقول هذا رحمة وهداية للبشر، يهدي به من نشاء من عباده. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول الله سبحانه وتعالى يهدي، إثبات هداية لله، والمراد بالهداية هنا هداية البيان والدلالة والإرشاد. ثم قال وإنك لتهدي، أي هداية الدلالة والبيان والإرشاد. أما هداية التوفيق فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، قال تهدي إلى صراط مستقيم. قال ما هو الصراط المستقيم هذا؟ قال هذا صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، عن شرعه ودينه. ثم ذكرهم بأن الوحي في يعني في في في التشريع والعبادات، وأن الله يجازي الناس يوم القيامة على أعمالهم، ولذلك قال ألا إلى الله تصير، أي ترجع الأمور. والأمور هنا جمع أمر وهو الشأن، أي شؤون العباد وأمور الخلائق ترجع إلى الله، ترجع إلى الله. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، الوقت الآن يعني قرب من الانتهاء، فنقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بالسورة التي تليها بإذن الله إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.